فإنه غير مطابق للسؤال الذي هو ماذا أنزل ربكم. فالجواب أنهم عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا هو أساطير الأولين ولم ينزله الله. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ارتفع حسنة بالابتداء، وللذين خبر، والجملة بدلا من خيرا وتفسير للخير الذي قالوا، وقيل هو استئناف كلام الله تعالى لا من كلام الذين قالوا خيرا. جنات عدن يحتمل أن يكون هو اسم الممدوح لنعمة فيكون مبتدا وخبره فيما قبله أو خبر ابتداء مضمر، ويحتمل أن يكون مبتدا وخبره يدخلونها أو مضمر تقديره لهم جنات عدن. هل ينظرون أي ينتظرون، والضمير للكفار، إلا أن تأتيهم الملائكة يعني لقبض أرواحهم، أو يأتي أمر ربك يعني قيام الساعة أو العذاب في الدنيا، فأصابهم سيئات ما عملوا أي أصابهم جزاء سيئات ما عملوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون، وهذا تفسيره حيث وقع. إذن حاق أي أحاط ونزل، وأصل حيق الحاء والياء والقاف يدل على نزول الشيء بالشيء. تم كلام ابن جزي وفيه تنبيهات بديعة فيما يتعلق بالإعراب، ولكن لا بد أن نمر على الآيات. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، بمعنى قد مكر الكفار الذين كانوا من قبل مشركي قريش، قد مكر الكفار بالرسل وأتباعهم وصد الناس عن دين الله، فأتاهم عذاب الله الذي اجتث بنيانهم من أصله وأساسه. وهذا كما قال تعالى وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، وأيضا ربنا قال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. قال فخر عليهم السقف من فوقهم أي فسقط السقف على أولئك الكفار من فوق رؤوسهم فأهلكهم الله، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون أي وأتاهم عذاب الله بغتة من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون إذ ظنوا أنهم في أمان منه. ثم يوم القيامة يخزيهم أي ثم يوم القيامة يذل الله الكافرين ويهينهم بالعذاب ويظهر فضائحهم فما كانت تخفيه ضمائرهم يجعله الله علانية، ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم أي ويقول الله يوم القيامة للمشركين أين الذين كنتم تعبدونهم في الدنيا وتزعمون أنهم شركائي وتتخذونهم أولياء من دوني وتعادون الله وحزبه بسببهم فليدفعوا عنكم هذا العذاب. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، قال الذين آتاهم الله العلم، إن الذلة والهوان يوم القيامة والعذاب كائن على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي إن الخزي والسوء على الكافرين الذين تقبض الملائكة أرواحهم حال كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي، فأوردهم بذلك موارد الهلاك، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء أي فاستسلم أولئك الظالمون عند الموت لله، استسلموا لله وانقادوا لطاعة ربهم حين عاين الموت، وقالوا للملائكة الذين يقبضون أرواحهم منكرين كفرهم ومعاصيهم ما كنا نكفر بالله ولا نشرك به ولا نعصيه، لكن هذا لا ينفعهم، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون أي سيقال لهم ليس الأمر كما تزعمون. بل كنتم تعملون السوء إن الله عليم بالذي كنتم تعملونه من الكفر والشرك والمعاصي فلا ينفعكم إنكاركم وسيحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم عليها فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها أي يقال لهم ادخلوا أبواب جهنم فكل منكم يعذب في طبقة من طبقاتها بحسب عمله ماكثين في جهنم أبدا ولذا ربنا قال لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم قال فلبئس مثوى المتكبرين أي فلبئس منزل المتكبرين عن الإيمان بالله وتوحيده نار جهنم كما قال تعالى ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا أي وقيل للمتقين ماذا أنزل ربكم من الوحي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أنزل الله خيرا عظيما في الدنيا والآخرة وهو القرآن رحمة وهدى وبركة لمن آمن به وقرأه واتبعه للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة أي للمؤمنين الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى عباد الله ثواب حسن عاجل في الدنيا بالحياة الطيبة والرزق الحسن وحصول السرور وتحقق السعادة كما قال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وقال سبحانه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا في الآخرة وربنا قال قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إذن من علامة الحسنة الحسنة بعدها ومن جزاء الحسنة أن الله يجزي عليها في الدنيا والآخرة وما سميت حسنة حسنة إلا لأنها تحسن حال الإنسان قال ولدار الآخرة خير أي ولجزاء المؤمنين في الدار الآخرة في الجنة خير من الجزاء المعجل لهم في دار الدنيا ولذا أنت لا تعمل حسن إلا وتنتفع منها عاجلا وربنا قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وربنا قال وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وربنا قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قال ولنعم دار المتقين أي ولنعم دار المتقين الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه ما هو هذا الجزاء ما هي هذه الدار الجنة في الآخرة ثم قال جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار أي بساتين إقامة يدخلها المتقون لا يرحلون عنها تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار وهذه مناظر الماء من أجمل المناظر لهم فيها ما يشاءون أي للمتقين في جنات عدن كل ما تشتهيه أنفسهم وما يريدونه كما قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين قال كذلك يجزي الله المتقين أي مثل هذا الجزاء الحسن يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين أي يجزي الله بذلك المتقين الذين تقبض ملائكة الموت أرواحهم والحال أنهم طيبون بطهارتهم من الشرك والمعاصي ومن كل ما يخل بإيمانهم. يقولون سلام عليكم، أي تقول الملائكة، تقول ملائكة الموت للمتقين عند قبض أرواحهم سلام عليكم، بمعنى تحية كاملة لكم وسلام لكم من كل مكروه وآفة. إذن هذا فيه تأمين لهم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أي ويقولون أيضا ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملونه في حياتكم الدنيا من الأعمال الصالحة طلبا لمرضاة الله تعالى. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي هل ينتظر هؤلاء المشركون المتقاعسون عن الإيمان بالرسل فيما أنزل إليهم من ربهم إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفسهم، أو يأتي أمر ربك، أي أو يأتي أمر الله بحشرهم يوم القيامة كذلك فعل الذين من قبلهم، أي كما يفعل هؤلاء المشركون فعل أسلافهم الكفرة ذلك أيضا، فأصروا على كفرهم وتمادوا في شركهم إلى أن هلكوا. قالوا ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي وما ظلم الله الكافرين بعد أن أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولكن كانوا يظلمون أنفسهم بالكفر والمعاصي ومخالفة الرسل فاستحقوا عذاب الله. فأصابهم سيئات ما عملوا، أي فأصاب أولئك الكافرين من الأمم الماضية الذين فعلوا فعل مشركي قريش عقوبات كفرهم وأعمالهم السيئة التي اكتسبوها، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي ونزل وأحاط بالكافرين عذاب الله الذي كانوا يسخرون منهم ومن الرسل إذا توعدوهم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.